واقبلنا ونحن على الثبات على الهمة العالية، واقبلنا ونحن عاملين بطاعة ربي. شهر القرآن شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار، وينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، يا أيها الغافل أقبل، يا أيها المقصر أقبل، يا أيها الذي أعمالك لا ترقى هلم وسارع وسارع ونادي، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلي عجلي بالتوبة، عجلي بالإقبال على الله. بداية سبحان الله يا بناتي، بداية هذه الأيام وهذه الأيام التي تفتح فيها أبواب نعيم الجنة، أقول يعني سبحان نسيم الجنة. إحنا الفترة دي كأننا بنشم نسيم الجنة، تشعر بذلك ولا لا؟ أيوة حقيقة والله نشعر بنسيم الجنة، وهذه السعادة الحقيقية التي نرويها. ما في سعادة في الدنيا سعادة تعادل سعادة القرب، وما في شقاوة في الدنيا تعادل شقاوة الإعراض. المقبل سعيد مهما كان عليك ومهما كان في حياتي من بلاءات أو مشاكل، ما أن يقترب من الله أو ما أن تقبل هذه الأيام الجميلة المباركة إلا تجري تخفر الآلام، الألم حتى الألم النفسي أو الأحزان، تجري سبحان الله يغلب علينا نسيم الجنة. رمضان عندما يفتح أبوابه يهب علينا نسيم الجنة. اللهم افتح قلوبنا لذكر، وافتح مسامع قلوبنا لذكر، إن يفتح مسامع قلبك لذكر الله عز وجل بتاع الذكر، تكوني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تكوني من الذين أحيت قلوبهم الذكر، تكوني من الذين كتب عند ربي سبحانه وتعالى من الفائزين، تكوني عند الله سبحانه وتعالى من الذين يتقربون إلى الله بحب ما افترضه عليه، لا مش بس بحب ما افترض عليه وبالنوافل، ولا تزالين تتقربين إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبك يا رب. وهل هناك أمل في حياتك أو أمنية في حياتك تسأليها أكثر من أن يحبك ربي سبحانه وتعالى؟ لا ما في. وهل هناك أمنية أكثر من أن يدخلك ربي جنات النعيم وتكوني في مقعد صدق عند ملك المقتدر؟ هل هناك لك أمنية في الدنيا أعظم من إني تري وجه ربك الكريم؟ أبدا يا حبيبتي. ولذلك لما بنقول رمضان يفتح أبواب أبوابه نقول تفتح أبواب الجنان، مجرد ما يهب علينا النسيم كده ونتذكر ونتذكر نعيم الجنة، ونتذكر إن إحنا بكل ما عيناه في الدنيا وشفناه في الدنيا كل ده هيبقى عابر. ولا أبدا ولا نتذكره أبدا إذا تذوقنا غمسة واحدة في الجنة. اللهم اجمعنا وإياكم فيها غمسة واحدة في الجنة. هل يا أهل البلاء ذقتم بؤس قط في الدنيا؟ أبدا. هل شقت عليكم؟ هل كنت في شقاوة في الدنيا؟ أبدا. الشقاوة الحقيقية أن تجد نفسك شقاوة في الآخرة حين أعرض عن ربي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال يعني فين بقى النعيم اللي هو هيبقى فيه؟ ده هيبقى في الدنيا في كرب، كرب في الإعراض عن الله عز وجل والغفلة، في كرب تاني في الآخرة. فاللهم نسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة. القرآن رمضان يا أحبائي شهر القرآن، ولذلك الإنسان في القرآن نحن نتسابق في كل الطاعات في شهر رمضان، تجارة مع الله نعم، تكثر فيه الطاعات. لكن شهر رمضان بنقول ده شهر البركة، فكرة بنقول على كده بيقولوا إيه رمضان مبارك عليكم، هو البركة تأتي من اتباعك أمر ربي، لأنك بتستزيد من القرب فبتبارك حياتك. لا تبارك حياة الإنسان وتبقى حياته مباركة إلا لو اقترب في الطاعة من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله كثير من منازلنا تخلو من البركة. إحنا عايزين بالشهر ده نستجلب البركة ونعرف إيه الأسباب اللي نستجلب بيها البركة لينا ولولادنا في بيوتنا، حتى يكون شهر رمضان بحق شهر فيه بركة في حياتنا كلها. لكن قبل أن أقول معكم وأحدثكم عن هذه البركة التي نستجلبها في بيوتنا عشان نعلمها لولادنا، نتعلمها أولا ونعلمها لابنائنا. أقول لما تنظري في وسائل التأثر بالقرآن العظيم، إحنا عايزين دلوقتي نتأثر بالقرآن، هو شهر القرآن، نتمنى أن نخرج من هذا الشهر الكريم وقد دابت قلوبنا مع القرآن، دابت تعرفين قلب ما يدوب شوقا وحبا وإجلالا وتعظيما وقربا. ولذلك هنا نقول سبحان الله، اعطي نفسي سؤال كده، في اسئله هعرضها عليها، هنعرضها كده ونقول ايه يا ترى انت في اي سؤال ده هتضغط عليه صح ولا. اول حاجه السؤال في علاقتك بالقران، هل عندك سبحان الله عندما تقرأين القران تستحضرين عظمه القران وقوه تاثيره؟ وانت بتقرأي كده بتحسي بعظمه القران؟ هتحطي لنفسك اجابه، ولا بتقرأي القران مجرد هزا هزا؟ احنا عايزين القران يبقى حاجه في حياتنا له اثر اخر في هذا الشهر الكريم. هل عند توجهك لقراءه القران تحاولي ان تستحضري عظمه القران وقوه تاثيره على جميع خلق ربي سبحانه وتعالى؟ اسال ربي ان اكون انا وانتم من هؤلاء الذين يتاثرون بقراءه القران. سؤال اخر، هل تحرصي على قطع شواغلك عند القراءه؟ يعني كوني متفرغه لقراءه القران، ولا دايما؟ اذكر كده في تعليق واحده في بنات بيختموا ختم القران يعني، فتقول هذه تقول يا ليتني كنت معكم ولكن عملي شغلني، كنت في نفسي اللهم اشغلني بالقران حتى تتذوقي اجمل ما في الدنيا. هنا السؤال الثاني، وضعي لنفسك يا صفر او يعني صح او خطا، هل تحرصي على قطع شغلك؟ احنا عايزين ندخل بقى دلوقتي بقلب جديد مع القران. هل تحرصي على قطع شغلك عند القراءه والالتزام باداب التلاوه الظاهره كالوضوء والتجويد وتحسين الصوت، ام مجرد ان انت بتقراي كده حروف وانت لا هي؟ طيب السؤال الثالث، هل استوقفتك ايه لا تعرفي معناها اثناء القراءه فاهتممتي ان ترجعي للتفسير؟ تحصل؟ طب جميل، اياك ان يمر عليك ايه ما تفهميش معناها وتنتقلي للايه التي تليها. كتب التفسير بقت منتشره بفضل الله ميسره، في موجود دلوقتي في المصحف. نعم. السؤال الرابع، هل اثناء قراءتك للقران اذا تاثرت بايه او اكثر فانك تحرصين على تكرار هذه الايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقرا طوال الليل بايه، وكان السلف الصالح وكان الصحابه رضوان الله عليهم ممكن يقيم الليل بايه لحد ما تذيب الايه قلوبهم، وكانت قلوبهم كما تدعون. فكيف بقلوبنا؟ قصد قلوبنا يا بناتي، قصد قلوبنا لما بعدنا عن القرآن قصد قلوبنا. هم كانوا قريبين من القرآن، أخذوا القرآن علما وعملا، فتأثرت قلوبهم وتأثرت سلوكيتهم وتأثرت معاملتهم، فأصبحوا أقوى الناس بالقرآن. لما بعدنا عن القرآن أسأل ربي يعني أن يغير أحوالنا من حل إلى حل. خامسة، وهي السؤال الخامس، هل تحاولين أن تتجاوبي مع الآيات التي تقرأيها بالدعاء المناسب لها؟ يعني بمعنى صح، طول ما أنت تقرأي تمر عليك أي عذاب تقول يا رب لا طاقة لنا على عذابك، يا رب لا طاقة، وتفتكر إلى الجنة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما تذكر لهم النار كأنهم يصرخوا زقمها وسلاسلها وحرها وشدتها وكربها، كانوا عايشين في النار، كأن الواحد فيهم في النار مع ما صحروا، لكن كانوا يشعرون بقراءة الآيات، كانوا يشعروا عند قراءة الآيات إن كل آية من هذه الآيات تخاطب من خاطبهم. إحنا بنقرأ الآيات وكأن الآيات تخاطب غيرنا، ولذلك نقرأ القرآن بقلب غافل لاهي، بقلب غافل لاهي. هل عندما تتجاوبين مع تمر عليك آية الجنة بتفرحي؟ اسألي ربي يرزقك الجنة. تفتكر كده لو بتمر عليك آية الجنة إن أنت إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى مهما صبرت على الطاعة في الدنيا هتجدي إن شاء الله يوم قريب كل أحزانك تزال وتأتيك الأفراح. هل تتذكرين نعيم الجنة وتتقرأي في الجنة؟ هل تفتكر آخر نعيم الجنة بكل صور نعيم الجنة يا رب سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. سبحان الله يا أحبائي أن أتفاعل مع آيات القرآن. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا حية. أسأل ربي أن يرزقنا في هذا الشهر قلوبا حية. هل تجاهدين نفسك؟ السؤال الثالث، هل تجاهدين نفسك عن انتزاع قلبك من مشاغلك وتفريغ لتدبر القرآن؟ تقرأي القرآن كده بتتدبريه كده وانت بتقرأيه، خاصة في صلاة التراويح انت بتقفي ورا الإمام. هل عندما تتلى الآيات بتعيشي معاها؟ بتتذكري الآيات كلها؟ ولا الآيات انت بتبقي الإمام بيقرأ وانت سرحانة بتديها فهو في واد وانت في واد آخر؟ في ناس كتير أول ما يدخل ويقرأ الإمام ما بتشعرش إلا والإمام يقول الله أكبر هيركع أو هيسكت. ولذلك هل تجاهدين نفسك في انتزاع نفسك بمشاغلك من هذا؟ هل وانت بتقرأي القرآن ما زلت مسترسلة في أحزانك وفي الوساوس والشيطان؟ ولا لو دخلت القرآن دخلت إلى نعيم وبستان لا ينزعك منه أحد أبدا ولا ينزعك فيه أحد أبدا. النقطة السؤال السابع، هل تحبي سبحان الله وتحرصي على سماع القرآن ممن يمكن التلاوة؟ قلبك بيلين ولا مجرد ما بتسمع القرآن زي بعض الناس اللي يسمع القرآن بيظن بعض الناس اللي بعض البيوت مجرد ما يسمعوا تلاوة القرآن كثيرة يقولوا احنا عندنا حد ميت النهارده ولا ايه؟ يعني بيشعروا ان القرآن ده هو فقط الموتى وليس الأحياء. الموتى انقطع عمله إلا من التي ذكرها ثلاثة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا الأحياء إحنا محتاجين القرآن نسمع، محتاجين تدوم قلوبنا بالقرآن، محتاجين نتعلم من أخلاق القرآن، محتاجين نتعلم الصبر من القرآن، محتاجين نتعلم الشكر من القرآن، محتاجين نتعلم كل معاملاتنا. ولذلك لم يطلق القرآن شيئا إلا علمه لنا سبحان الله. هل تقرأ القرآن وأنت يغلب على قلبك الافتقار لهداية الله عز وجل؟ هل تقرأ القرآن وأنت تسأل ربي يا رب اهدنا فيما هديت؟ أعظم شيء في حياتك كلمة الدعوة، أعظم فيه في حياتك إنك تدعي لنفسك ولمن تحبي اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيما هديت وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين، أهل المسلمين جميعا يا رب العالمين، وخذ بنواصيهم جميعا إليك يا رب العالمين، واهديهم إلى طريق الاستقامة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم التمييز بين الحق والباطل، وارزقهم الرجوع إليك يا رب العالمين. حبب في قلوبهم الإيمان يا رب العالمين، زين في قلوبهم الإيمان يا رب العالمين، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا أكرم الأكرمين، واجعلهم يا رب من الراشدين. عندما كانوا كذلك كان الإسلام بعز شديد، فاللهم ارزقنا العزة بالإسلام، اللهم ارزقنا الهداية يا رب العالمين. السؤال الآخر، هل تشعرين وأنت تقرأين القرآن أن ربك عز وجل يستمع إليك؟ يا على هذه الإحساس بناتي، إحساس عظيم. وإحنا جالسين في مجلس قرآن وفي مجلس علم كده وإحنا قاعدين مع بعضنا القعدة اللي هو في المكان ده كده وإحنا قاعدين بنشعر بضعفنا وقوتنا وذلنا وعزتي وبأن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلينا ونحن ضعفاء ويمن علينا ويتكرم علينا سبحانه وتعالى بالمغفرة، ما أعظم ذلك. اللهم ارزقنا. لذلك ده ليس هذا فقط، لكن هل أنت أيها الفقيرة تعلمين أنه يباهيك الملائكة؟ سبحان ربي. هل تعلمين أنه يستمع إليك إذا قرأت القرآن كما جاء في ذلك في الحديث؟ هل تدعو وانت تدعو عن ندعو الله في سرك أن يرزقه حسب تدبر القرآن وتأثر به؟ هل وانت تقرأي القرآن تقول يا رب ارزقني تدبر، يا رب ارزقني حسن الاستماع؟ أن يكون بقى في هذه الأسئلة، إذا حصلت على أكثر من 25 درجة فأنت موفقة بإذن الله. اللهم ارزقني وإياكم التوفيق. نسأل ربي يعني 100% هتبقى 100% إذا حصلت على يعني طبعا توفيق 100% ده يعني ما شاء الله. أما إذا حصلت على درجات منخفضة يعني إذا حصلت على درجات من 1 إلى 10 فأنت للأسف محرومة من حلاوة القرآن ومن حلاوة مناجاة ربي بالقرآن. وندعو ربي سبحانه وتعالى أن يفتح لنا صفحة جديدة، يفتح قلوبنا لكتاب ربي سبحانه وتعالى. نقول نقطة أخرى بناتي في صحبة القرآن، عندما نقرأ القرآن نحن عايزين نشعر إحساس جديد كده مع القرآن هذا. نقول من الناس من يقرأ القرآن ويكون بكاء، أو يسمع القرآن ويكون بكاء. وطبعا كما تقول كما تعلمون عين لك من خشية الله لن نسأل، نسأل ربي أن يرزقنا هذا. لكن البكاء لا يعد المظهر الوحيد للتأثر. إذا كنت ممن يتأثر بالقرآن هتبكي، لا يكون البكاء هو المظهر الوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته إيه؟ متأثرا أغلب الوقت بالقرآن عليه الصلاة والسلام. لما قرأ النبي القرآن صلى الله عليه وسلم قرئ عليه القرآن حتى قرئ عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يا بناتي وعصوا الرسول كفروا، هيقول لك احنا ما كفرناش ولكنهم عصوا الرسول. من يتبع سنته الان؟ كم من الناس تبعت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتبع سنته يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى فيهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ولذلك لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حسبك. كان عبد الله بن مسعود يقرا قال حسبك، فالتفت عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تتلفان، وكان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن احنا بنسمعها، لكن لما تيجي احساسك بان النبي بكى في الآية صلى الله عليه وسلم هيبقى احساسك ايه؟ آية أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول مع إنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانش ده إحساسه بس، أو ما كانش ده العلامة الوحيدة لخشية النبي، لخشوع النبي أو لتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لا، البكاء ليس وحده، ولكن هناك مظاهر أخرى للقرآن. يا رب ترزقنا هذا. قشعريرة ترى في البدن، لما تيجي تقرأ القرآن أو يقرأ عليك القرآن تحسي مثل ارتعش. هل عندك هذا الأمر؟ هل هذا الأمر يمر في حياتك؟ اللهم ارزقني وإياكم قلوب خشعة. اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال في إيه؟ المثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، اللي بيخشى ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هذا الأمر سبحان الله إذا وجدت قلبك فيه الإيمان، نعم نعمة نعمة إن قلبك بيتأثر بالقرآن، نعمة إن قلبك شعر، نعمة إن قلبك بيلين، نعمة إن قصر قلبك بتليل. ولذلك تجد الإنسان التقي مجرد ما يقول له اتق الله يتهز يهتز يرتجف. إحنا عايزين الزلزل من القرآن. مشكلتنا يا بناتي إن إحنا القلب قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، وأنت وحدك القادر على أن تزيل قسوتها. قسوة القلوب أو القلب لا يملك إلا الله، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب ما كيف يشاء. ولذلك اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، أوابة توابة منيبة ترجع إليك يا ربي في كل وقت، لا تخشى إلا الله، تخشعني إلا ذكرى قولي عليها القرآن. لذلك هنا السؤال، هل يخشى عنك سلك وأنت تقرأ القرآن ولا بتسمعه بس؟ وانت قاعدة تفكري البنت فيها مشاكل في حياتها، وجوزها عمل فيها كذا، والولد هذا فعل كذا، وبنتها عملت كذا، أو ابني كذا، أو زوجي كذا. القشعريرة في البدن دي يعقوبها حاجة جميلة جدا. يقشعر بدنك يليها طمأنينة وسكينة وهدوء في كل في القلب في الجسم في الجسد وفي القلب. كل هذه علامات الهداية، اللهم اهدنا فيما هديت. وعلامات التأثر من علامات، يعني هذه العلامات التي تظهر في التأثر بالكلام بكتاب بكتاب ربي وكلام ربي دليل إن ربي هداك فيما هدى. أن الذي يقول كل هدايا هو الله ليس عليك لكن الله يهدي. إذا تأثرك بالقرآن ترمومتر، تقشعر قلبك، بيقشعر بدنك، يمتلئ قلبك من إعجاب بالقرآن وانت تقرأيه، تشعري بسعادة شديدة متعايشة مع القرآن؟ ولا تفتقري للسعادة دي؟ إذا كنت تفتقري إليها سألي ربي أن يرزق القلب يسعد بالقرآن. سألي ربي أن يرزق القلب يخشى على قراءة القرآن. سألي ربي سبحانه وتعالى إن الجن لما قرا عليهم القرآن عملوا إيه؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربك. والإنس لما بيسمع القرآن سبحان ربي. نعم يعني كانوا أكثر الجن كانوا إيه؟ أكثر استأثرا بكتاب ربي. ولذلك هم قالوا إيه؟ قرآن عجبا مدهش عجيب. لو قرأوا المريض شفي بإذن الله، لو قرأوا المحزون سعد بإذن الله، لو قرأوا الغافل تذكر بإذن الله، لو قرأوا البعيد اقترب بإذن ربي سبحانه وتعالى. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هم ما سمعوا أمن. والناس بتسمع القرآن وتسمع القرآن وهي مقبلة على المعاصي، بل بتغرق في المعاصي. المظهر الثاني يا بناتي، إذا كان أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن يرزقنا في هذا الشهر هذه العلامات. المظهر الثالث مظهر التأثر بالقرآن، وجل القلب، وجل القلب. يعني انكسار، تلاقيك منكسرة، متواضعة، متذللة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مظاهر التأثر بالقرآن السجود وقرآنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. شوف انظروا في قول ربي سبحانه وتعالى، قل إيه؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم أول حاجة يخرون الأذقان سجدا فيقولون سبحان ربنا. إن كانوا بعد رب الإيه؟ ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سجود من ضمن العلامات. ولذلك لما يجي الإنسان يقول اللهم ارزقنا يا ربي التأثر بكتاب ربي سبحانه وتعالى، تذكر واستحضار أثر القرآن على القلوب، تذكر واستحضار أثر القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر واستحضار أثر الفاتحة كان في قلوب المسلمين، تذكر واستحضار سبحان الله. شوفوا انظروا يا أحبائي عن جعفر بن زيد قال خرج عمر يعص بالمدينة. يعني ايه عص بالمدينة؟ يتفقد الأحوال. كان عمر يفعل ذلك ذات ليلة، هو كان أول من قيل يقول ما هو أول من عص، يعني أول من ايه تفقد. فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قال لآه سمعه وقف يصلي. كان يمر كده ويسمع القراء في بيت، ما لا يمر على بيت يخلو من القراء، مش لا يمر على بيت يخلو من فوقف استمع قراءته فقرأ والطور حتى وصل إلى قول ربي إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يا ما دفع؟ قال قسم رب الكعبة، أقسم ربي ورب الكعبة وقسم ربي حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعود الناس مرض. لما سمع آية، الآية ممكن تسمعيها لكن ممكن تأثر فيه في يوم لما تهزي. ولذلك سبحان الله نقول عمر رضي الله عنه سمع السورة هذه قبل ذلك وقرأها وصلى بها عمر، ولكن سبحان الله في تلك الليلة صرفت قلبا مكشوفا، صرفت قلب إيه؟ حسا مفتوحا، صرفت قلبا نديا، سمع الآية أثرت فيه. لذلك سبحان الله ما تجيبوا الدور إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في التفكر والاستماع إلى آيات ربي سبحانه وتعالى. نقول من نظر إلى القرآن وأخذ القرآن بحق، شوفوا أهل العلم يقولوا إيه؟ انظر إلى أثر القرآن، انظر إلى أثر القرآن في قلبك اللهم ارزقني وإياكم هذا. والذي لا يعطي نوره إلا للقلب المكشوف، القرآن يعطي نوره بالقلب المفتوح. أما القلب المستور عنه عليه حجاب وهو مستور بالشهوات والغفلات فأنها تنكشف له أسرار القرآن. هتأثر بإيه؟ أما تيجي تقولي الواحدة سبحان الله اقرأ القرآن، شوفوا انظروا سبحان الله يعني إن الإنسان لا يعجب لحال أصحاب الصحابة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. الرسول أكد لأبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أمرني إني أقرأ عليك هذه السورة. فقال أبي: يا رسول الله، سماني لك الاسم ربي ذكر اسمي؟ يذكر اسمك ويراك حين تذكري، يذكر اسمك حين تذكري، تذكرني أذكر. أي شرف هذا، وأي حب هذا، وأي قلب الذي يعرف أن الله يذكر عندما يذكره ثم يبعد عن ذكر ربي سبحانه وتعالى وينسى ذكر ربي سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي، يعني الحديث متفق عليه، بكى المعرفة ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال له: اقرأ الآية دي أو الصورة دي على أبي. قال لك: يا رب يا رسول الله، قال لك اسمي إن أنا أقرأ عليها دي؟ أين نحن من هؤلاء؟ ولذلك سبحان الله لابد أن نتأسى بهم. يقول عز وجل عن رب الذي يداوم على سورة اللي يقرأ سورة الإخلاص في صلاته: أخبروه أن الله يحبه، كما جاء في الحديث المتفق عليه. هو بيقرأ سورة الإخلاص لأنه بيحب ربنا. فيقول سبحان الله: ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تفعل ذلك؟ قال: نعم. فسبحان الله، فأعلمه ربي، قال له: أخبره، أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه، لأن فيها صفات الإيه؟ سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك انظروا، يعني صارت بين هؤلاء وبين القرآن علاقة وصلة وثيقة. أين نحن من هذه الصلة؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عظيم هذه الصلة وتأثر لو أعلم، يعني ظلمنا فترة نتكلم، كل عمرنا نتكلم عن القرآن وأحوال الصحابة مع القرآن إن عشان نتعلم منهم ينتهي الوقت ولا ينتهي الحديث عنه. لكن أين أنت من صحبة القرآن؟ أين أنت من صحبة القرآن؟ هل أنت تصحب القرآن بحق؟ طيب، ضعي لنفسك ذلك أن حقوق صحبة القرآن كالتالي: أولها التلاوة المنتظمة. مش النهاردة تفتح المصحف بكرة مش فاضية، لا، لا بد أن تكوني متمتعة يوميا بصحبة القرآن. والله ما فعل إنسان ذلك يوميا بصحبة القرآن، والله ما التزم إنسان بالقرآن وبالمصحف وكان أعظم شيء في حياته كتاب ربي إلا ما من عليه ربي بالشيء المدهش الذي لا يقوى البشر أن يتخيله: الصاحب والصديق والمنجم والأنيس. خير جالس، خير جالس وخير أنيس مهما تنازلت يوم معك ومهما كان لك من الأنس في الدنيا أشياء كثيرة جدا. الناس بعض الناس كثير من الناس تأتنس بأشياء في الدنيا، لو غاب عنها ما تأتنس بيه بحسب وحشة جميلة، لكنك لو تعلمت الأنس بالقرآن والله لن تشعري بوحشة في غياب أي شيء، والله لن تشعري بأي وحشة في غياب أي شيء عنك. الحاجة الوحيدة اللي تحزنك إنك مش عارفة تأتنس بالقرآن، أولها التلاوة المنتظمة. وكثير من الناس ينتقل إليها عهيد العمالان، خلي في بالك من رب العهد بس صادق، لأن كما نقول نأخذها على أنفسنا لكن غير صادقين مع الله عز وجل. عهدي نفسك من الآن، إذا عرفتي أنه لا يوجد في شيء في الدنيا ممكن يسعدك إلا صحبة القرآن، والله لا يسعدك شيء، لا مال ولا بنون ولا أهل ولا صاحب ولا أي شيء ممكن يسعدك مثل انتظامك وأنسك بالقرآن. لأن الشيء الوحيد اللي ممكن في يوم من الأيام لو غاب عنك لأنك حصل شيء طارئ في حياتك، ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن توحشك وتبقى حزينة إن في حاجة بعدتك عنه، أو مش قادرة تتفرجي، أو شغل وقتك شيء بدون قصدك، حاسة إن في شيء ناقص في حياتك كبير جدا. هو ده التلاوة المنتظمة، التلاوة المنتظمة. الثانية التجويد وتحسين الصوت. يعني الإنسان إن هو لابد أن يحافظ على هذه الأشياء، يعني التلاوة المنتظمة أولها، التنجيمات وتحسين الصوت، يعني الرأي بصوت مجود، ما تسمعيش كلامي اللي يقولك القرآن القرآن من غير تجويد ولو كانت فتوى، لأنه ما ينفعش. ورتل القرآن ترتيلا، كلمة تسمعي صوت لأنه فرض، ورتل القرآن ترتيلا. لما كان من الصحابة سمع واحد يقرأ الآية بدون أي مد، قال ما أسمعها، ما أقرأها عليه رسول الله هكذا صلى الله عليه وسلم. إذن تقرأ القرآن مجودا محسن الصوت به، تسمع الصوت من القرآن الصوت الجميل، بتنسلخ من الدنيا، تحس ان انت طلبتي كده ارتفعتي في السماء، تحس ان انت حمرتي في السماء، بتعيش مع القرآن، بتعيش زي ما الصحابة عاشوا مع القرآن. الفرق بيننا وبين الصحابة يا بناتي انهم لما كانوا بتطلع عليهم القرآن احنا بنقعد نسمع القرآن، لكن الصحابة لما كانوا بيسمعوا القرآن كانت آياتهم، الآيات كانت تخاطبهم، فالعمل حتى كانت إذا تطلع عليهم آيات ربي التي تخاطب في الجنة كانوا يجدوا نفسهم في الجنة، يقطعوا من ثمرتها وفي النار من زقومها، سبحان الله، يعني يعيشوا الآيات معايشة الآيات. التأويل وتحسين الصوت. الثالث المدرسة والتعليم، إننا دايما ندرس في القرآن ونتعلم ونفهم سبحان الله معاني القرآن وأداب القرآن وحقوق القرآن والنعيم اللي ممكن الإنسان يعيشه إذا صاحب القرآن. وأقول والله الذي لا إله إلا هو نعيم لا يغني عن أي نعيم في الدنيا، والله لا يغني غنى الدنيا أبدا مهما كان الإنسان يملك، والله لا غنى ولا صحبة ولا سعادة تعدل أن الإنسان يكون هذا القرآن نصب عليه لا يغلى عنه أبدا. ما مرزقني بإياكم. النقطة الرابعة المراجعة، يلي حفظت القرآن، يلي القرآن هو هيبقى سبيل سعادتك، يلي بتجدي السعادة والنعيم إذا جلست مجلسا في القرآن، مجلس واحد. أين مراجعة القرآن؟ يعني معنى أصح القرآن إذا كنت حافظة شيء من القرآن ما ينفعش تقولي نسيت أو نسيت القرآن، ما ينفعش. هل هناك أعظم مصيبة منك تكون نسيتي؟ وهل نسيتي إلا بتقصيرك؟ وهل نسيتي إلا بهمتك الضعيفة؟ وهل لو كان عندك همة عالية كنت قلتي نسيت أو نسيت؟ أبدا. يحتاج الأمر الذين جاهلوا فينا، أين مجاهلتك؟ بأعظم جهاد جهل النفس. وأنت تعلمين أن النفس أمارة بالسوء، وأنت تعلمين أن النفس ترك إلى الراحة، وأنت تعلمين أن النفس تدعو إلى الدعوة والكسل والخمول والفتور، كل ذلك وارد. يبقى المفروض أن أنت تراضي كل مطلوب منك نفسك الأمارة بالسوء عشان تجاهديها في المراجعة، علشان لما يأتي يوم قريب إن شاء الله كنت حافظ القرآن هيقال لك اقرأي، ارتقي، رتلي مكانتك على قدر درجة، درجة الجنة على قدر آية القرآن. عشان كده ما تسيبيش نعملي، انت نعملي في حياتك، نعمة اخدتيها مسهل فرد فيها، تقولي حفظت سورة كذا وسورة كذا ونسيت سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، وانت يعني قضيت الوقت في حفظ هذه السور، اين الهمة؟ هذا تسلط، هذا تسلط الشيطان وتسلط النفس الأمارة بالسوء. إذن حق القرآن المراجعة، حق القرآن إنك ما تتركيش نفسك لهوى النفس، حق القرآن إنك ما تتركيش نفسك لأحداث الدنيا، أحداث الدنيا لا تنتهي، أحداث الدنيا لا تنتهي، بلاء الدنيا لا ينتهي. اليوم أنت في فرح والفرح قليل، لأن الإنسان خلق فيه كبد، خلق في كبد، لو استسلمتي لما عندي محدش هيزيد أبدا ولا حد هيقرأ في القرآن. المراجعة. النقطة الخامسة من حقوق القرآن لمن عنده قدرة على ذلك، حفظ القرآن، لكن الحفظ السليم، الحفظ والحفظ يأتي بناتي لو حتى عايز تحفظي الآية واحدة بس، كسر تكرارها، كسر تكرارها، كسر سماعها حتى تكون سماعها صحيح. لو مسكتي آية وقعدتي تسمعيها 20 مرة هتجدي نفسك سببت الآية، انتقلي الآية تانية اسمعي 20 مرة هتثبت الآية، اسمعي الآيتين مع بعض 20 مرة هتثبت الآية. ثالث الثانية. قولي في الآية الثالثة، اسمعي 20 مرة، خذي الثلاثة على بعض 20 مرة، هذا الثالث، خذي الرابع 20 مرة. هيجي تجد القرآن بفضل الله عندك لأنك جاهدتي. أنت لم تجاهدي وتقولي صعب علي، أنت لم تجاهدي. ويقول ربي والذين جاهدوا فينا لأنهم ينعموا سوف الحفظ حق القرآن. إذا كان الإنسان عنده قدرة على الحفظ، خاصة لو الإنسان عنده متفوق في الأمور الدنيا الدينية الدنيوية، عنده القدرة على كذا ويقرأ كذا ويعمل كذا، عنده القدرة تقرأ كذا ويبقى معاك كذا ويبقى معاك كذا وشهادة كذا وشهادة كذا، مش قادر تاخد أعظم شيء. النقطة التي تلي ذلك القيام، القيام حق القرآن، القرآن اللي معاك ماذا تصنعيني؟ وبما تتغني، بما تتغني في الليل؟ انت كده واقفه في الليل كده بتقرئي، بتقومي بايه؟ بتقومي بآية القرآن. جربي، مش هقول جربي، اعملي، افعلي ذلك، ان يكون لك في كل ليلة على الأقل، على الأقل تلت ساعة من قيام الليل، على الأقل تلت ساعة، ولا بركعتين، ولا بركعتين، لحد ما تحب القيام، هتحبيه، هتجد لنفسك لا لا تحتاجي أحد يقيدك لقيام الليل، مهما كنت مريضة ومهما كنت تعبانة، هتجدي بداخلك منبها يوقظك لقيام الليل، لأنك حبتي، لأنك كنت صادقة في حبك، فربي سبحانه وتعالى يعينك على هذه العبادة، لما ينظر إلى قلبك ويرى حبك الصادق لهذه العبادة يعينك، لأن الذي يعلم القلب هو الله، لو صدقت مع الله صدق الله، لو كنت صادقة في أي شيء أنا نفسي أعمل كذا وقلبي هتعاني، لأن العون لا يأتي إلا من الله. القيام بالقرآن. الذي يلي ذلك التأدب، التأدب بالقرآن. فعش إن إحنا بقى نقرأ القرآن ونخدم، الأسبوع الماضي بارك الله في البنات والأخوات حتى الكبار الله يبارك فيهم ويزيدهم خير، ضغطت عليهم شوية كده، مش قوي يعني بس شوية، يعني قلت لهم إن شاء الله بإذن الله من هذا الأسبوع ستكون ختمة القرآن كاملة. هتقدروا على ذلك طبعا بنات الحفظة ما شاء الله، بعضهم وبعدين المساكين رضا كل اللي انا قلتهم عليه، والكبار جابوا معنا الكل، يعني اذا الانسان يستطيع ان ياتي وباكثر من ذلك. لكن التأدب او الجيب او بتقرأي، لكن يا ترى ايه اثر القرآن في حياتك؟ سلوك الجيب. انت حفظت القرآن، لكن هل هنكون من اللي حفظنا القرآن ولا يتعدى القرآن الحناجر؟ ولا لو جلست معاكي حس ان انت فعلا من اهل القرآن، او لو دخلت بيتك او عشتك او عايشتك حس ان انت فعلا من اهل القرآن، او لو شفتك في البلاءات او شفتك في المصائب اسأل الله عليك العفو والعافية لنا جميعا، او شفتك في المعاملات، او شفتك في حب الخير، او شفتك في الامانة مع الخلق مع الخالق، او شفتك حتى في الامانة لو ليك زوج ولا ليك ام ولا ليك اب وتوفاهم ربي وانت امينة معهم حتى بعد موتهم، هشوف القرآن أصل فيك ولا لا؟ ده من أدب مولاتي، أدب القرآن، أدب القرآن إن أمينة في عهدي مع ربي ومع الناس ومع نفسي في معاملاتي في الخوف من الله في الأعمال بكل ما جاء في القرآن، أهز نفسي لما ألاقي نفسي هظلم أقول لا إياك وظلم، يعني إياك وظلم تظلمي، إذا وجدت نفسي في موطن خطأ مش عيب إن أنا أقول أيوه أنا أخطأت وما صلي ركعتين ولا اغفر لي، لو كان الامر في حق يتعلق بما قصرت كذا في حق الناس اديهم حقهم، اياك ان تضيع حق ده القران يا بنتي، القران بيديكي تادب. يعني ايه ادب؟ يعني انت وانت زي بالظبط كده ما وصلت سيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كيف كان خلقه؟ قالت قرانا يمشي. اسالي نفسي كده معاكي صوره كذا يا صاحبه، صوره كذا وصوره كذا وصورة كذا، ماذا صنع بك القرآن؟ عشان كده بنقول في ناس كتير ما معهمش القرآن حقيقة حفظا، لكن معهم أخلاق القرآن، لأن القرآن لا يدعو إلا إلى كل خير وإلى كل فضيلة وإلى كل خلق حسن، إلى العفو وإلى الحلم وإلى كظم الغيب وإلى المصارعة إلى الخيرات وإلى العفو عند المغفرة وإلى أسوأ الصبر وإلى الشكر وإلى الحلم وإلى العطاء، يعني كل خلق جميل فعلا انت من اهل القران. مش تبقي ماشيه في الشارع، بعض الناس مثلا ماشيه في الشارع وانت مش معك القران، لكن دي مش خلق اهل القران، انت صوت عالي وعلى كلمه على تضحكي وعلى تنطقي المستيك، ايه ده؟ ايه الخلق ده؟ ايه ده؟ ما هذه الاخلاق؟ ما هي هذا الاخلاق؟ اخلاق القران؟ او تتكلمي في تليفونات او تصاحبي او تعملي يا صاحبه القران؟ ستسال سؤالك اشد، لان ربي اودع في قلبك اعظم شيء استخلافه عندك. اياك تحقري نفسك بعد ما من عليك ربي بالقران. ولذلك نقول التادب الادب. تخيلي ما تبقى واحد تقول ايه انا ما يهمنيش انا ما اعرفش اعمل ايه وتعمل كده وبجاحه، انا عندها واحده عندها بجاحه يعني، أقول لها وليس أهل القرآن كذلك، أهل القرآن فيهم إيه؟ حياة، حياة، حية صغيرة وكبيرة. ما تفتكرش إن الحياة يقتصر على الصغيرين بس، أبداً، حتى لما تكبري، حتى لما تكبري وحتى لما تبقي مسنة يبقى عندك حياة، يبقى عندك غض طرف، يبقى عندك استحياء من ربي، استحياء مما حرمه ربي اللي تقع فيه. يا من قرأت القرآن، يا من نظرت في كتاب ربي، هل تعلمي أن هذا الخلق خلق الإسلام؟ هل تعلمي أن الحياة ده من خلق الإسلام؟ فأين الحياة؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة أي ماتي؟ الشعب مشعب الإمام. طيب وماذا يعني؟ يقول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نستحي من الله يا رسول الله. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني تحفظ عينك من الحرام. يعني جاي لنا هو رمضان، ورمضان بيبقى فيه بقى حاجات تحفظ عينك، المايس عينك، احفظ عينك عشان ما يضعش عينك رمضان، احفظ عينك واحفظي أذنيك واحفظي لسانك واحفظي خطاك. انت رايحة فين؟ رجلك المضيكة فين؟ والله انت ماشي على الارض وتظن ان محد شايفك، طب محد يعرف انت رايحه فين؟ لكن والله الذي لا اله الا هو ربك ينظر اليك ويراك انت اين انت وماذا تفعلين. تقوى يوم ترجعون الى الله، تقوى يوم ترجعون الى الله. هياتي اليوم ان تقراي كتابك لوحدك وكل اللي انت فعلتيه في الدنيا، عشان كده بيقول انت انت بالقران. يا اهل القران ماذا صنع فيكم القران؟ أهل القرآن ما عندهمش جشع، أو ما عندهمش إن الحياة، أو ما عندهمش سرقة، أو ما عندهمش البحث عن كل ما يرضي ربي. بالعكس، ده الذين اتقوا من أحبائه إذا مسهم طرف من الشيطان حصل لهم إيه؟ تذكروا فإذا موسى، مجرد ما يعرفوا استغفر الله العظيم يا رب، استغفرك يا رب. ولذلك الاستغفار ده على لسانهم دائم، لا يفارقهم، لا يفارقهم، لأنهم يعلمون إن هم ممكن أشياء يعملوها بدون قصد لكن تكون معصية، فلا يفارقهم الاستغفار ولا يفارقهم التوبة. لكي تحيا القلوب لا بد أن يفارقك، لا يفارق التوبة. ولذلك التأدب، الأدب مع الله عز وجل، القيام في القرآن، التدبر. ما الفرق بين التأدب والتدبر والعمل؟ ما هو الثلاثة دول ورا بعض؟ القيام، قيام الليل، التأدب اللي تنطبع عليك الخلق الموجودة في القرآن، والتدبر فهمي بقى، فهمي المضمون. ما يقولك ايه؟ تدبرات هذه الآية، يعني ما هو يستنبط من هذه الآية، ويليها العمل وهي التاسعة. العمل، انت قرأت الآية دي واستنبطت منها كذا او تدبرت منها كذا، طب هتعملي بها انت؟ الصحابة كانوا بيتعملوا ايه؟ كانوا يقولوا يا بيه، كانوا لا ينتقلوا من آية لآية إلا إذا إحنا دلوقتي نعمل كده. أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم العمل. ولذلك هنا نقول العاشر في الحق التعليم والتحفيظ والدعوة إليه، إنك تعلم الناس أو على الأقل أهل بيتك، أو ما تفرجيش في حق أهل بيتك لو كان عندك علم، أو لقيتهم على معصية ما ينفعش أن تتبعهم على المعصية وتقولي نفسي نفسي، قولي من الأول كده غلط، وبعدين بعد كده يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بهدايته. ليس هذا فقط اللي تتبعوهم بس، أو تقول له أعمل كذا، أو لا تسمع كذا، أو أنا قرأت كذا، بس الطريقة فيها إيه؟ لين، مش بالعصاية. لأنه قال كنت فضلاً غريباً قلبي لأنه فضل الحولي اللي بتدعو زوجها أو بنتها أو ابنها ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة عشان يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. التعليم والتحفيظ والدعوة إليه. تكوني أنت داعية إلى الخير بفضل الله عز وجل، تكوني أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ضعي نفسك وطرحي نفسك هذه الأسئلة، أين أنت من صحوة القرآن العظيم؟ أسئلة قفي على الحقائق. هل أنت من صاحب القرآن؟ يعني أنت ممن يصحب القرآن أم لا؟ السؤال الأول. وشوف كده أنت هتنجحي في الأسئلة دي ولا تاخدي فيها كامل. السؤال الأول، هل لك ورد يومي من القرآن؟ هل لك ورد يومي من القرآن لا يقل عن حزب تجتهدي في المداومة عليه؟ لك ورد يومي مصحف بتفتح يوميا؟ على الأقل، على الأقل. طيب يعني كلنا نجحنا في السؤال الأول يا بناتي. السؤال الثاني عشان نشوف كده احنا صحاب أهل القرآن ولا لا. السؤال الثاني، هل تحرصين على يعني قطع شواغلك وتقبلين على وردك في شوق لتذوق حلاوة القرآن؟ لما تيجي كده وتجي على المصحف كأنك مشتاقة وانت قايمة سبحان الله تصلي بالقرآن بوردك اللي انت هتراجعيه مشتاقة، ولا يعني بتؤدي الامر وانت متثاقل عليك؟ حطي لنفسك الاجابه، يا صح يا صح. النقطه الثالثه، هل تحرصين بجديه من غير تكلف على الالتزام باحكام التجويد في تلاواتك الفرديه، ولا انت المعلمه اللي بتديك التجويد اول ما تبقى لوحدك اللي عندها اماله بتقرا بالاماله واللي عندها اخطاء بتقرا بالاماله؟ واحده بتشوف تقولي لا طيب يا رب العالمين. النقطه الرابعه، هل تحرصين على التغني بي اثناء تلاوتك الفرديه؟ في واحدة اللي بتحب الغناء، يعني مش يعني مش الغناء مش هي بتغني يعني، لا لا، هي بتحب تسمع يعني كده، بتحب تسمع تسمع حاجات كده. فقلت أقول لها وكيف لو سمعت القرآن؟ وكيف لو تقول يعني هي بتغني بكده باللي هي بالحاجات اللي عارفها دي. فقلت لها وكيف لو قالت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان؟ قلت لها بالله عليك هل يشبه كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام بشر سبحان الله؟ لكن عندما عندما يضيع الحس الإنسان ما يقدرش يميز، لما يضيع الإحساس الإنسان خلاص ينقل التمييز. النقطة الرابعة الخامسة معذرة، هل استوقفتك آية فسارعتي، شوفي كده قلناها قبل كده، فسارعتي إلى فهمها؟ طيب النقطة السابعة، هل وضعتي لنفسك نظاما مناسبا للمراجعة ما تحفظين؟ سقطتي ولا نجحتي في النقطة دي؟ أنا عارفة إن كتير سقطتي مش بيراجعوا، لازم تحطي خطة قبل ما يتوفاك ربي، لازم على الأقل لو توفاك ربي تقول والله يا ربي أنا كنت على الطريق، والله يا ربي أنا كنت على الطريق. لكن يتوفاك ربي تقول يا ربي أنا كنت معايا القرآن لكن نسيت القرآن، لا، عملي شيء جهدي والذين جهدوا فينا لنهديهم. إذا من دلوقتي من الآن، يعني إحنا النهاردة ما شاء الله لسه كمل مع رمضان، من الآن قولي يا اللهم أعني على ذلك، التخطيط لنفسك، التخطيط للمسألة دي. النقطة التي تلي ذلك أيضا، هل بعد وضعتي نظاما لمراجعة القرآن بالنسبة لي؟ وبرضه مراجعة القرآن يعني زي ما قلت لكم كده في حفظ الآية، سهلة جدا في حفظ الآية، إن أقول لك الآية الوحيدة لو قرأتيها زي ما قلت لك كده وهتنت اللي بعدها بنفس العدد، وخدت الاثنين مع بعض بنفس العدد، وخدت الثالثة والوحدها بنفس العدد، وخدت الأربعة مع بعضهم بنفس العدد، كوني على ثقة إن الصفحة اللي أنت هتحفظيها ستثبت بفضل ربي سبحانه وتعالى. إذا وجدت نفسك تفلت منك القرآن جميعا ابدأي بهذه الطريقة كأنك تحفظي من أول جديد، يعني كأنك تحفظي من أول جديد. يعني لا ينتهي رمضان، يعني اللي عندك حفظ يعني اللي عندك قرآن في رمضان قرآن، أقول لك هتخرجي مثبتة كم سورة؟ إيه المنية دي؟ هتقولي هتضيع وقتي، اقولك ما تاخديش شيء انت مش حافظه جيد، ولا بتبتدي بصفحه صفحه. وارجعي صلي بالصفحه، وارجعي صلي بالصفحه، وارجعي صلي بالصفحه. او كله كلها الحرف كم حسنه؟ 10 حسنات. ده في رمضان، في رمضان حتى في رمضان بيبقى لك في زياره. فانت في رمضان بيبقى عندك خلصتي صفحه، هتاجي للصفحه الثانيه وهتكرري ذلك الامر. هتجدي نفسك ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو خدتي دي الصبح بالنظر ورجعتي خدتيها في صلاه اللي هي الضحى بالنظر، بعد كده تبصي تلاقي في الركعه اللي بعد كده حتى لو كانت نفس الايات اللي بتقرايها، اقرا نفس الايات، يبقى طلعتي تلاقي نفسك طلعتي بسوره البقره تثبيتا. كله لانه كله قراءه، كله قراءه. كل قراءة. طب انا ما بعرفش مثلا اجود. لا خلاص لا تجودي، تعود في الوقت في رمضان كوني في اي مع اي حد يجود يعلمك التجويد. يعني انت تبقى رائعه السنه في هذا الشهر في رمضان ان شاء الله. يا ريت يعني انت في المسجد هنا ان شاء الله بعد رمضان تيجي وتتعلمي التجويد يا حبيبتي باذن الله. هل سبحان الله، هل بالنسبه لهذه هل تنفذي نظام هذا اللي هو المراجعه دي بكفاءه عاليه، او يتعاون احد معاكي، حد كده متسلط عليك يقول لك كل اسبوع لازم تراجعي كذا وندخلك امتحان، حد متسلط عليك بيعمل فيكي كده مثلا؟ ممكن في حد طيب حتى تقولي لا انا ما اقدرش ادخل تلت القران، مش مشكله، ما حدش قال لك. في سبحان الله اخوات كانوا بيدخلوا، كانوا البنات اللي هم مثبتين بيدخلوا تلت القران كل اسبوع، وهم دول الاخوات اللي كانوا حريص حفظ، كانوا بيدخلوا حزب حزب حزب فقط وتثبت الحفظ. ما جابتوش المره دي كويس، قلنا هاتين مره قديمه، يعني مش عيب ان انا ادخل بحزب وهم داخلين بتدخل القران، مش عيب ابدا. العيب ان يبقى معاك القران وانت مش مثبتاه، العيب ان انت يبقى معاك النعمه دي وانت مش مقدره النعمه دي. خدي حزب، طيب اكتبيه سردا، لا ما اقدرش اكتب، ايديا بتوجعني، اخليه واحده جنبك تسرديها عليه. اخطأتي ثلاث اربع اخطاء مش مشكله، ثلاث اربع اخطاء، اخطأتي 10 لا يبقى كده سقط. يبقى احنا نعيد ايه، معلش الحزب 10 يبقى كده ايه سقوط، ده سقوط محتم يعني. يبقى نعيد ان شاء الله الحزب تاني مش مشكله، هتجدي نفسك الحزب ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتجدي نفسك لو انت جيتي بعد كده الحزب سقطتي وغلطتي في واحده بس خطا، هقول لك ليه سقطت المره دي؟ لان غلطتي في خطا واحد بس، من كتر ما انت خلاص ما شاء الله ثبتي. يبقى تنفيذ نظام المراجعه في حياتك بنظام بكفاءه عاليه مع التعاون مع حد، ما ينفعش مع نفسك تقول انا بثبت مع نفسي، ما ينفعش تثبتي مع نفسك، لازم تخلي لك خطه مع حد زي ما قلت لك كده يسمع لك او يمتحن. نعم كل القران انا بقول لك ايوه نعم بالظبط كده. هل وضعتي خطه هنا اخته نقطه اخته نقطه التي تلي ذلك التاسع؟ الجواب من الأسئلة دي حطي نفسك ترى نجحتي ولا لم تنجح، حطي ضعي الإجابة. هل وضعتي خطة لزيارة ما تحفظين أو ختم القرآن كاملا؟ في ناس وصلت القرآن إلى مثلا الجزء 20 ويقفوا وقفين، وصلت إلى 20 والشيطان يثبتك بهذا الشكل، يعني ده دليل إن أنت عندك قدرة ما شاء الله قوة إلا بالله. إن يعني المفروض لو عندك همة عالية العشر أجزاء الباقية ممكن بفضل الله عز وجل. ساعات مثلا البنات لما يكون البنت هتاخد إجازة أقول لها عندي القدرة أن تجيب العشر أجزاء الباقية دي خلال الشهرين دول، تقول عندي قدرة تثبتها. طب لها يلا معايا يلا معايا وهتعينيني أنا، أقول لها أنا أقول لها تعينيني أنا هي اللي هتعينيني، تقولي إن شاء الله. طيب لو غلطت غلطة ولا هنقفل مش هينفع نسمع حبيبتي، عشان كده اخطاء كثيره جدا جدا وكده ما ينفعش التثبيت يبقى بالشكل ده، ده يبقى كده سقوط يا بنتي. بس فالبنت يبقى عندها همه عاليه وتزيد وما شاء الله لا قوه، ويبقى القران بالنسبه لها بقى لانها يقدر عشان تسمعي تقعد تعيد تعيد تعيد تعيد، فبيبقى القران ما شاء الله. هل وضعتي خطه لزياده ما تحفظين القران؟ ولا انت واقفه كل شويه تقولي صدق انا واقفه لحد فكذا؟ والله انا واقفه. طب ليه موقفك؟ الشيطان، الشيطان مثبتك. تعرفي ليه؟ لأن الشيطان يعلم أن أعز شيء في حياتك هذا القرآن، فبيحول بينه وبينك. لأن لو الإنسان انشغل بالقرآن والله ما تجري في حياته أي امتحان يأتيه إلا ما هو ثابت على قدر العبودية. انا اجد الناس اللي هم بيبقوا حافظين كتاب الله وثابتين في الكتاب وفعلا هم عندهم خلق القران وجيلهم بقى شديد جدا، تجد انهم عندهم ثبات في الامر. فهل وضعتي خطه للزياده؟ عينتي نفسك بقى ان انت خلاص تتحركي بقى؟ ايه اللي مؤخر بقيت متصرمه في الارض يعني؟ انت متصرمه ولا ايه الموضوع؟ طيب ايه اللي مخليكي ثابته ده يعني؟ لو كان يا بنتي اللي في الارض مسامير بتتشال امشي سيب الحته اللي انت واقفه فيها دي لعلك يكون بقى يا ربنا سبحانه وتعالى يخليك تزيدي خطه لزياده ما تحفظين او تختمين. المفروض ان ما مرش عليك السنه الا وانت فين؟ في زياده، في زياده. النقطه العاشره، هل تنفذين هذه الخطه، خطه الحفظ بكفاءه عاليه مع التعاون مع احد؟ حد مثلا تقول تخلي الحد رجع لي اللي انا بحفظه، رجع لي اللي انا بحفظه، هتزيدي. هل حددتي لنفسك مقدار من القران تحرصي على قيام الليل به مرتين اسبوعين على الاقل؟ مرتين ما ينفعش. لا، الوصال الوصال يعني ما ينفعش تصلي مرتين وبعدين بعد كده تنسي بقيه الخمس ايام. لا لا، اللي بيستمر في قيام التلفزيون الليل زي ما هو بدأ الحرص على الحاجات التانية وبيبقى ما شاء الله قوة إلا بالله عنده، لو عنده بعض الناس اللي عندهم الحرص على الحاجات دي تجد نفسها إيه؟ حريصة الساعة ما عرفش كام في كام بالظبط كده. يعني الأحسن لو فاتها الأمر ده يفوتها بقى إيه؟ حاجة فظيعة يعني. طب ليه مش حريصة كده على الساعة كذا تقومي لقيام الليل؟ لقيام الليل هل عندما تأوين إلى فراشك تصطحبين في نومك نية قيام الليل؟ انت نايمة وفي نية قيام الليل يعني مظبطة منبهك؟ هل في كل يوم المنبه جنبك عند راسك ولا بتقولي كده بتقولي انا بصحى؟ طب انت ممكن تكوني تعبانة وتخليك تقولي ما عليك الليل. لا، ظبطي نفسك بانك تظبطي ساعاتك وتقيمي عشان تقيمي ليلك. هل تتذكرين بعد بعض اداب تلاوة القرآن في الظاهر والباطن عند الشعور في القراءة في التلاوة؟ يعني الإنسان صح إنك أنت بتقرأ القرآن مش لازم تكوني مغطية شعرك، مش لازم أنت بتقرأ القرآن تكوني مستقبلة القبلة، ومش لازم أنت بتقرأ القرآن أنت لابسة لبسك اللي هو الصيف اللي أعلى الجائز، لكن نعم، لكن الأولى بقى أن تكوني على وضوئك وممكن تكوني مستقبلة القبلة وكوني قاعدة في سكينة وكوني قاعدة في مكان طبعا المفروض يكون مكان طاهر وكذا. النقطة التي الرابعة عشر من حسن صحبة القرآن وهي الرابعة عشر، هل يقفل قلبك وأنت تقرئين أو تسمعين القرآن؟ ده بيحصل ساعات لما تجي الصوت مؤثر جدا يعني. هل يغلب على قراءة الخامسة عشر؟ هل يغلب على قراءتك للقرآن تأمل معانيه؟ هل يشارك القرآن بقوة في توجيه فكرك وصياغة مشاعرك؟ يعني حاسة إن اللي بيحركك القرآن، حاسة إن حياتك القرآن، حاسة إن القرآن هو ده منهج حياتك، حاسة إن كل حاجة بتحركك في حياتك هي القرآن، ولا حاسة إن بيحركك في حياتك مشاعرك والدنيا وكذا والناس وهي الخامسة عشر اللي هي الثالثة عشر؟ هل يشارك القرآن بقوة في توجيه فكرك وصياغة مشاعرك؟ أفكارك موحدة لأن القرآن يدعو للتوحيد، صبرك اللي إحنا فيه دلوقتي، الصيام صبر، انت محتاجه للصبر في رمضان، صبر على الطاعه والصبر عن المعصيه والصبر على البلاء في البطن. لا انا اقدر اقول لك ما هو الجوع اللي انت فيه ده مش انت بطنك بتبقى برضه تصبري على ايه؟ مش ده محتاج صبر ده؟ يبقى برضه طاعه وصبر. ولذلك انت محتاجه انواع الصبر الثلاثه في هذا الشهر الكريم، ولذلك يغلب عليك كل ذلك بالقران. هل ادبك القران للشكر؟ لما دخل لما احنا قاعدين النهارده مر علينا شعبان شهر ترفع فيه الاعمال، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم ان ترفع اعمالنا واحنا يا رب العالمين في سبحان الله طاعه لله سبحانه وتعالى. يشارك القرآن بقوة في تفكيرك وصياغة مشاعرك؟ يعني إيه صياغة مشاعرك؟ تفرحي بالطاعة وتحزني على بعدك عن الله عز وجل، وتحزني إن أنت غفلة عن الله عز وجل، وتحزني مثلا على الإعراض عن الله، وكل مشاعرك كلها يتحكم فيها القرآن ولا كل مشاعرك يتحكم فيها هواك وكذا؟ النقطة التي تلي ذلك، إلى أي مدى تستطيع أن نقول أن سلوكك ونظامك في الحياة تأثر بالقرآن؟ مش في ناس تحس سلوك متأثر بالقرآن ولا لا؟ طبعا كتير جدا أهل القرآن اللي هم أهل القرآن بجد تجري سلوكهم متأثر بالقرآن ومعاملاتهم متأثر بالقرآن. هل أنت سلوك حياتك تأثر بالقرآن؟ لما تيجي تلاقي واحدة عصية أو معرضة، اعلمي أن الحيز مكان القرآن في قلبها قليل جدا، لأنها والله لو كانت تعرف منهج حياتها القرآن والله لتبدلت حياتها وتبدلت سلوكها وتبدلت معاملتها. هتجري قلبها مفوشة من الحب، مفوشة من حسن الظن بالله وبالناس، مش هتجري معاملتها إلا خلق والأمانة. لكن لو كان القرآن زي ما قيل لا يتعدى الشفايف لا يتعدى الحنجرة، هتجد الإنسان معاملته سيئة. وكثير من أهل القرآن الكريم للأسف لا يتعدى القرآن الحناجر، لا يتعدى القرآن الحناجر، فقط حفظ القرآن لكن ما تعداش الجزء ده، ما دخلش عند القلب. ولذلك لم تتأثر السلوكيات ولم تتأثر نظام الحياة ولم يتأثر بعض الناس وكثير من الناس. ولذلك نقول النقطة 19 في منهج القرآن في حياتك، هل تقرئين القرآن مع أهلك ولا مرة في الأسبوع؟ هل لو تلاقي أهلي في البيت مثلا يعني ما بيعرفوش القرآن، قعدت معاهم وعملت كده قلت لهم مثلا تيجي نعمل حلقة في القرآن، حتى لو هم شايفين ان انت اشطر ولا هم اشطر، يعني قلت الطرف لحد ما كله يتصلح، يعني ما تبقيش عاملهم بالمسطرة وقفلهم بالمسطرة على دماغهم، لا ما ينفعش، يعني خلي بالك عشان ياخدوا القرآن ما تعي، يعني كده بالراحة بالراحة لحد ما يحبوا تعليمك، لحد ما يحبوا تعليمك. فياريت تعملي ولو مرة واحدة مع أهلك، إنما أنت بتبقي مع موجودة مع أهلك ولا أمك ولا أختك ولا كده في القرآن وأنت حافظ القرآن وما يعرفوش شيء عن القرآن، وما يعرفوش شيء عن القرآن، بالعكس ممكن لو سألتهم عن كل أنواع المسلسلات هيقولي لك المواقيت، المواقيت مش مواقيت الصلاة، لا المواقيت الثانية يعني. لكن فين المناديل دي؟ منديل مش عارف. إلى مدى أي مدى نظام حياتك يتغير؟ إلى أي مدى نظام حياتك يتغير؟ يعني أنت سبحان الله فعلا بقيت بقى من الناس اللي بيسمعوا القرآن تقولي رايحة درس علم، اتأثرت بدرس العلم؟ سلوكك بيتك بقى فيه سكينة وفيه طمأنينة، مصحفك موجود، بتعيد مصحفك من دلوقتي عشان الآية المباركة الجميلة دي، أعددت المكان اللي أنت بتصلي فيه وكده، والثوب اللي أنت هتصلي فيه لو كنت هتصلي فيه، طبعا النوافل أفضل من تصلي في بيتك، الترويح جائز ان انت تنزلي تصلي بالامام، بس اوصيكي لو هتصلي مع الامام انك في اداب، اداب وانت داخله كامراه، اداب اياكي والطين، اياكي والتزين، اياكي وانت بالصوت العالي، اياكي وجر الاطفال معاك اللي بيفسدوا على الناس صلاتهم، اياكي واني سبحان الله طول ما انت قاعده في المسجد تضيع الاوقات بكلام، بلاش ان انت كده تصحبي معاكي معلش الشاي والقهوه والفناجين والحاجات علشان ما تضيعيش وقتك او ما تضيعيش، خلي الوقت ده كله في طاعة ربي سبحانه وتعالى، خلي المسجد كله نية اعتكاف، خلي دخولك المسجد من ساعة ما تدخلي المسجد لحد ما تخرجي من المسجد وقت تنوين الاعتكاف، خلي الفترة دي في حياتك فترة مكتوبة أنك معتكفة في المسجد. هل تقرأين القرآن؟ وهل تعرفي أنك تقرأين القرآن؟ وهل سبحان الله تدخلي في من يعني لما تعرفي فضائل القرآن بأي صورة تقولي مثلا أنا بحب سورة البقرة وصورة آل عمران، لأن صورة البقرة لا أتيها الإيه؟ لا لا أتيها اللي هم مين؟ الصحراء. اقرئيها دائما، اقرئيها دائما، أكثري منها، والآل عمران الغرماتين هم دول اللي يحد عنك يوم القيامة. إياك إنك ربنا سبحانه وتعالى ومنش عليك لو حد اجتهد من الدين دول تقرب منهم بالدين بالدنيا، عسى الله أن يكون لك غيمتان أو غيمتان أو يحدان عنك يوم القيامة. اجعل القرآن لك شفيعا بحق. ولذلك إجاباتي شوفي هذه إجاباتك، إجاباتك لبنتك يعني القرآن اللي احنا نصحه في هذا الشهر الكريم، هل الإجابات دي كلها إجابات صحيحة ولا ما عندكيش إجابة صح لكده وكل الإجابات بعضها ناقص أو كذا؟ نقول أيضا هيا بنا نتغير بالقرآن، هيا بنا نتغير بالقرآن، عايزين الشهر ده نتغير بالقرآن. نتغير بالقرآن إزاي بقى؟ أول حاجة أعظم ما جي أمسك المصحف كده أو أقرأ القرآن أعظم القرآن، كحال من استمع للقرآن وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. إمتى لسان حالك يقول حقا قرآنا عجبا؟ إمتى تشعري ده؟ إمتى تحسي بهذا الإحساس الجميل؟ النقطة الثانية، نتغير بالقرآن إذا خفنا وإحنا بنقرأه. انكسر قلوبنا، ذلت قلوبنا، وجلت قلوبنا. نتغير بالقرآن إننا لو سمعناه بكينا، بكينا على حالنا وعلى تقصيرنا وعلى قلة عملنا وعلى قلة زادنا، والطريق طويل، زاد قليل والطريق طويل. ولذلك نقول في نتغير بالقرآن، تغير النفس يسبق تغير الفكر، يعني نفسك تتغير. فإذا غير القرآن هتجد نفسك هتبتعد عن كل ما يغضب الله. لو هتتغير بالقرآن لما تلاقي واحدة مقبلة على المعصية ولا تبالي بالمعصية وتستتر بالمعصية، اعرفي إنها ما دخلش القرآن قلبها. لأنه لو دخل القرآن قلبها ماذا تقول؟ إني أخاف الله رب العالمين. كان في بنت هنا، بنت بس والله أنا نسيت اسمها ونسيت شكلها، بس لم أنسى قصتها. البنت دي كانت سبحان الله، بناتي كانت من بنات اللي هم بيكلموا بعضهم على زميلها وكذا على الحاجات اللي أنتوا عارفينها دي على البتاعة دي التليفونات يعني. فتقول البنت بتقول لي إنها ما أن عرفت أن هذا حراما إلا قالت الولد، قالت له هذا حرام، أنت لا تحيني، كيف أخالفك ولو كان من خلالي، وأنظر إلي ربي ويراني عاصيا. شايفيني بناتي لما أقول الإنسان تتغير، النفس تتغير، النفس تغيرت. لكن النفس ما تتغيرش تبقى أمارة بالسوء، تبقى نفس شريرة والعياذ بالله. تغير النفس يسبق هذا التغير في كل شيء. فإذا تغيرت النفس ابتعد الإنسان عن كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى، أصبح فكر الإنسان سليم. تعرفي مدى يكون الفكر مشوش وغير سليم؟ إذا كان القلب غير سليم وإذا لم يتأثر القلب القرآن. إذن المظهر الحقيقي لقراءة القرآن هو التغير. سيبك من يقولك أنا بقرأ القرآن، نقول له الله يرجع القرآن. البنت عايزة أقول له قصة البنت يعني. البنت عندما سألت هذا سألت هذا الولد الشاب كذا، حاول معها جدا لكن رفضت رفضا باتا. أغلقت التليفون، قالت لا يجوز، أنت لا تحلي، حديثي معك خلوة، حديثي معك خلوة، وحرم ربي سبحانه وتعالى الخلوة بين الرجل والمرأة، فكيف أفعل ما يطلب ربي؟ هي البنت اللي حكيت الكلام ده. فالمهم تقول سبحان الله، مضت فترة ولقيت عريس بيطرق بابها. العريس اللي بيطرق بابها ده طلع مين؟ طلع هو الولد ده. قالها أنا كنت أبحث عن بنت عندها طهر، عن بنت عندها حياة، عن بنت عندها أخلاق، عن بنت لما سيبها تخاف ربي، ما تكلمش صاحبي ولا تكلم زميلي ولا تكلم راجل غريب ولا تكلم أبا آمن حافظة بيتي وهو آمن إن مراته دي ساكني تصني وتحفظني، فلم أجد بعد ما فعلتي فيها إلا أنت. وخطبها واتجوزها بالحلال لأنها كانت بتتقي الله. لكن طول ما إحنا لا نتقي الله هتجدي سبحان رب العرش العظيم أمر حياتنا، أمر في أمور كثيرة جدا في حياتك. لذلك المظهر الحقيقي لقراءة القرآن التغير والنقل من حال إلى حال. لو ما أخذتيش القرآن وتغير حالك من حال إلى حال، يبقى أنت قرأتي القرآن بلسانك أو بعينك فقط، بل لم تستشعري عظمة ربي سبحانه وتعالى. أما إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خاف القلب خشعت الجوارح، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في جسدي مضغة إذا صرحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، أنا ويا القلب، كما جاء في الحديث المتفق عليه. هنا نقطة أخرى في عندما نأخذ القرآن، نقول يظن بعض الناس أن الله لم ينزل القرآن على نبيه إلا لنتعبد بتلاوته. فنزداد الحسنات ونكثر السيئات. تعرف كل ما تقرأ القرآن الحرف الحسن الحرف حسن والحسن بعشر أمثاله. يعني تخيلي أنت والله بعرف لمن يشاء تخيلي ما في شيء. ولذلك أكثر العبادات في رمضان التي تبني منها الحسنات قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن قراءة القرآن طبعا في رمضان قراءة القرآن صدقة نفع المسلمين، تطعمي فقير، تعطي محتاج، تبوري كسر، تطوري الفتحة، تدخلي الفرحة على أحد. كل دي عبادات تقربك إلى الله. أن أحبنا إلى الله أنفعنا، أحبكم إلى الله أنفعكم، أنفع الناس إلى الله، أنفع الناس للناس، هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. لا كل هذه عبادات في رمضان، قيام الليل، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة الرحم، كل هذه عبادات، صلاة الرحم، كثرة الذكر. لكن أعظم القربات في رمضان إنك تتفرغ لقراءة القرآن. هذا شهر القراءة وهذا شهر القراء. لكن يعني في القرآن نحن نتعبد بتلاوته فنزل الحسنات وتكفر السيئات. لكن في حقيقة الأمر أنزل ربي أيضا على كتابه القرآن على رسوله الكريم ليكون لنا دستورا نعمل به. القرآن يبقى دستور نرتقي به، نرتقي به، يبقى منهج حياة. ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه ده منهج. لذلك فهم الناس فهما خاطئا لما انه يعني بالنسبه للقران انه هي فقط الحسنات، لكن الحسن عشان بذلك الحسنات وتذهب السيئات. لكن في حقيقه الامر هو نور، نور في حياتك. القران ما اخذه احد بحق الا سطع النور في قلبه. وعلى قدر اخذك للقران على قدر النور ده. لو عايزه في حياتك نور بحق خذ القران بحقه، هتجدي في حياتك نور، وهتجدي في حياتك البركه، وهتجدي في حياتك الهدايه. ولذلك سبحان الله لو قلنا مثلا المقصود من القراءه جني الحسنات بس لكفينا اننا نقرا قل هو الله احد ثلاث مرات هنفوز. كل لو قراتين ثلاث مرات هتبقى ايه؟ قراءه القران. ومثلا هنقول مثلا في قراءه يعني من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء ايه؟ قدير. كتب الله له الف الف حسنه كما قيل في الحديث ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. طبعا هذه برضو حاجات بطريقة الحسنات. لكن أعظم معجزات القرآن التغيير في حياتك. حياتك تتقلب، حياتك تتغير، تتبدل. ولذلك قيل أعظم معجزات القرآن التغيير الذي يحدثه القرآن في النفوس وفي الواقع. تتبدل حياتك كما قال ربي في كتابه الكريم لتخرج الناس من ايه؟ من الظلمات ايه ربي في صراط الايه؟ اذا بيخرجك بيخرج بيبدل حياتك. لذلك نقول سبحان الله يا بناتي. اذا لابد للقران القران الانسان ياخذه سبحان الله. يقول عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي لا ارى حلاوه الايمان تظهر عليكم. بيقول كده والذي نفسي بيدي لو ان سبحان الله وجد دب الغابة وجد طعم الإيمان لظهر عليه حلاوته. ما خاف عبد على إيمانه إلا منحه وما أمن عبد على إيمانه إلا سلي. يعني نتيجة الإيمان سبحان الله قبل على القرآن واستزيد يستزيد في قلبك الإيمان وترفع الإيمان فيبدل حالك من حال إلى حال. القرآن الذي هناخده واحنا بنقول سبحان الله ونفهم يعني ايه القران ويعني ايه مقاصدنا للقران. وانت بتاخدي القران خدي معرفه مقاصد القران. قال لي ايه مقاصد القران؟ لما اطلع ختمت القران اسالك سؤال، طيب خدتي مقاصد القران؟ طب في القران مقاصد. اول مقصد من مقاصد القران اولها تعريفك لله عز وجل. يعني لما تقراي القران وتختميه يمتلئ قلبك حبا لله، بتحب ربك، يعرض عليك أسماء ربي وصفاته فتزدادي حبا وتزدادي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أولها أول هذه الأمور السبعة مقاصد السبعة للقرآن العظيم. قال في مقاصد سبعة للقرآن العظيم أولها تعريفك بالله عز وجل وتعريفك برحمة الله التي وسعت كل شيء كما ينمي في قلبك تقوى الله اللي هو أساس الصيام لعله تتقوى. انت بتقرأ القرآن بيقول لك القرآن بينمي في قلبك تقوى الله، وهكذا الصيام تقوى الله الذي يستشعر بها أن الله مطلع عليك، فلا تخافي غير الله ولا تحبي أحدا فوق حبك لله. لما تقرأ القرآن تستشعري أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك ويراقبك، فتتقي الله في السر والعلن وتخافي ربك في السر والعلن. وكي تتقي الله عز وجل لابد أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. ولكي تتقي الله ده في القرآن بقى كم آية لعلكم تتقون؟ وفي الصيام بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قبل أن تغلب. كل معظم آية القرآن تدعو إلى تقوى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أول حاجة دي عشان تكوني من المتقين، اللهم ارزقني وإياكم، هتعملي بالتنزيل، يعني هتطيعي وهتخافي وهتخافي وهتعرضي هتطيعي ربي سبحانه وتعالى. لما تعملي بالتنزيل بطاعة ربي سبحانه وتعالى. والخوف من الجليل، لازم تخافي ربك، تهبيه، تخشى يوما، تخشى يوم نرجع فيه الى الله عز وجل ثم توفق لنفس ما هي، تخشى ذلك اليوم، تخشى يوم قريب حبيبتي في الله اللي انت تخرجي من الدنيا وشروكي على الاعناق لوحدك، حد جاي معاك يدافع عنك. شديد اليوم ده يا بنتي، والله شديد، والله شديد. تخيلي ذلك اليوم وانت ملفوفه ومحموله على الاعناق حتى توضعي في قبرك لوحدك. ده ليس هذا فقط، لكن يهال عليك التراب، تترجلي بالتراب، ليس هذا فقط، ويسد عليك بابك حتى لا تخرج رائحتك. يا ويلي الانسان، ليه الانسان بيطغى في الدنيا؟ وليه الانسان بينسى في الدنيا؟ وليه الانسان بيغفل في الدنيا؟ وليه الإنسان بيظن إن هو يعني يستزيد من الدنيا كتير كده كده وهو ماشي وهو محمول على الأعناق من غير شيء ولا شيء؟ يدوب له فأبات عشان تستر عورته، بس ستر العورة، بس ستر العورة. لكن أول شيء هينزع عنك نزعا اللفافات المحطوطة عليك دي، أول شيء يا بنات ينزع في القبر. إما تدعي بهذه اللفافات ثياب من الجنة وحمط طيب من الجنة، وإما تنامي كلام العروس في قبرك، مش محتاجة حد معاكي خالص، ولا محتاجة تنسي حد من اللي في الدنيا اللي ماشوا اللي ادوك ظهرهم وماشوا كلهم وسابوكي، زعلان علي في الدنيا وحزين علي في الدنيا، إيه الباقي فيها؟ ما الباقي فيها؟ ده مالك هيقصر وبيتك لا يكون لك، وثيابي هتفرق لا يبقى لك شيء. إذا دخلت قبرك أهيل عليك التراب، وإذا دخلت قبرك سد عليك الباب، وإذا دخلت قبرك لن ينفعك إلا ما أعلنتي في دنياك. يا مقصرة، ما الذي منعك أن تعملي في ذلك في هذه الدار الدنيا؟ أتظنين أن الدنيا للعبث؟ أتظنين أن الدنيا للمرح واللعب واللهو؟ أتظنين أن الدنيا تخرجيها، تدخلي الدنيا وتخرجي من هذه الدار الدنيا وأنت سبحان الله غافلة ولا تحاسبي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. يا من علمت أنها ستأتي إلى الله فرادى، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مرة. بصي كده بيتك الجميل وحياتك الجميلة وحالاتك الجميلة، كل ده مش ساب لهم بره، وانت محمولة على الأعناق في لفافات بيض كم متر، والمطلوب على من غلو فيها ودعوها وأغلقوا عليها وأهيلوا عليها التراب واتركوها لوحدها، واتركوها لوحدها لوحدك. عشان كده بقولك انت وانا وانت انا وانت لوحدنا، والله ما ينفعنا إلا العمل، والله يا أحبتي لو لم يعاهد نفسه على العمل فهو فقير غافل، والله من لم يؤمن. ولذلك في هذه اللحظة التي تفتقرين فيها إلى كل شيء تظني أن الأهل والأولاد والمال سبقوك تركوني في الخلف برا؟ أبشري حبيبتي في الله، أبشري، لك عمل لأقربك ولك عمل لأنسك، وكل ساعات الضياء، كل ساعات العمل التي قضيتها في الدنيا لن تضيع عليك هباء منثورا. اللهم أعنا، اللهم أعنا، وضعنا لوحدنا في القبر ولم يأتينا حبيب ولا غايب يدخل معنا. الذين كانوا يبكون علينا في الدنيا لم يدخل منهم أحد معنا حتى يؤنسنا في القبر، لم يؤنسك أحد ولم يخفف عنك أحد ولم يلقنك حجتك أحد ولم يدافع عنك أحد إلا أنت، إلا أنت. فهذه اللفافة التي تظن أنك تمتلكي الآن لفافة، أنت تمتلكي الآن لفافة ستخبي بها، خربت بهذه اللفافة، لا تظن أنك تمتلكي هذه اللفافة، ولذلك لا تغلف الأكفال فإنها أول ما تنزع منكم. إما يبدل الكفن بثياب من الجنة، أكفان من الجنة وثياب من الجنة، وإما العكس فاللهم أبدلها ثيابا من الجنة. واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب، واجعل هذه اللحظات التي نخبر ونضع في قبورنا يا رب، يا رب ثبتنا، يا رب ثبتنا في هذا المكان وثبتنا في هذا الشهر، واجعل هذا الشهر علينا مباركا، أعنا فيه يا رب على تحمل الأمانة التي وضعت في أعناقها، التي لم تستطع الجبال أن تحملها ولم تستطع الجبال أن تتحملها، وتحملها الإنسان الظلوم الجهول، لكنه لم يؤدي الأمان ولم يقم بالأمان. فاللهم أعنا على حملها، وأعنا على طاعتك، وأعنا على الإقبال عليك يا ربي، وأعنا أن تجعل أيامنا خير يوم نلقاه إذا خرجنا من الدنيا. تعريفك بالله، القرآن يعرفك بالله ورحمة ربي، وسعت رحمته كل شيء، بس خلي بالك سيكتبها لمن؟ الذين يتقون، الذين يتقون. اتق الله، اعملي بالتنزيل، وخافي من الجبين، واستعدي ليوم الرحيل، وارضي بالقليل راضيا. تعرف اللي رضيتي عجيب يا بنات الأرض، اقسم لكم عجيب، والله لو رضيتي لتجدي الخير يصب عليك من الله صبا، وانت والله غنية عن كل ذلك، والله والله. ارضي، ارضي بالقسمة، وارضي بما أعطى، وارضي بما أخذ، وارضي بما قسم ربي لك ربي، تجدي عطاء ربي مذهل مدهش، وأنت سبحان الله لا تبالي إلا في أمر واحد، أهو عنك راضي؟ يا ترى هو راضي عني أو يا ترى هو راضي عنك؟ المقاصد السبعة للقرآن، هذا هو المقصد الأول حبيبتي في الله، هذا هو المقصد الأول، عرفنا هو الله عز وجل وتعرف عليه. المقصد الثاني لما تيجي تقرأ القرآن ثانيا بيقوي قلبك على علوك الأزل اللي هو الشيطان، ويفتح لك باب النجاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما يسيطرش عليهم، تعرفوا يسيطر على مين؟ اللي هم اللي بيسوقهم. يبقى بيقوي قلبك، ما تقوليش مثلا باقي نفسنا واحدة مثلا، ما تقوليش باقي ده انت عندك مثلا صبر شديد او كل، لا، هو قوة الإيمان بتعينك عون من الله يقوي قلبك على الشيطان، لأن الشيطان يأتينا جميعا، لكن لما يأتي الشيطان يكون الإنسان قوي بربه. إذا ذكر الله سبحان الله حصل إيه للشيطان؟ خنس، صور، يبقى كأنه لو كده إيه جاسم على القلب، الشيطان ده اللي جاسم على القلب، لازم ماسك قلبك، ماسك قلبك. إذا ذكر الله حصل له إيه؟ يخنس، ولذلك سمي الوسواس الخناس، يسخر زي ما أقل من عصفور. الثاني من مقاصد السمع على القرآن العظيم اللي هم يبلزموا في قلبك ان لما تقرأ القرآن اتق الله عز وجل، اعمل بالتنزيل بأمر ربي، خافي من الجليل، خافي ربي في السر والعلن، ارضي بالقليل، خليك راضية بما أعطى ربي سبحانه وتعالى، وبعدين استعد بقى اليوم الرحيم. بعض الناس تقول يا فلانة دينا كديه يا فشل طول النهار تتكلم عن الموت وإن احنا مرتحلين، طب احنا فعلا مرتحلين، ده كلنا مسافرين، ده كل الناس مسافرة، بس يا ترى مين اللي هيبقى معاه شنطة مليها، ومين اللي معاه شنطة يقول نسيت اللي حط فيها فرضيا. ثالثا القرآن من المقصد الثالث، القرآن يعرفك بيوم الدين، مالك يوم الدين، بداية سورة الفاتحة، يعرفك بيوم الدين ويعرفك بالإيمان باليوم الآخر، ويؤكد في حسك خطورة هذا اليوم الشديد، يوم شديد، يوم نضع الموازين القسط، يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان إيه أثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. ولذلك يعلمك هذا اليوم الشديد، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، انقطعت المسألة وانتهت المسألة. المسألة دي شديدة جدا، إن الإنسان بعض الناس مش عارف يوم الدين ده، ففي الدنيا بتسكت وتحمل أثقال شديدة ونسي يوم اللقاء، يوم اللقاء الشديد، يوم نضع الموازين، يوم يضع ربي الموازين القسط، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم إيه؟ الحشر، الآزفة، الطامة، الصاخة، الزلزلة، الواقعة، التناد، يا كل دي أسماء دي شديدة. رابعا في القرآن المقصد الرابع في القرآن بيعرفك على الكون من حولك، لما تيجي تبص للكون كده خلق السماوات والأرض سبحان الله، شوف ايه بيبين لك كل في علم الفلك وعلم الأرض وعلم كل العلوم، كل العلوم والأجن، كل العلوم، يا من تحب العلم في الدنيا، يبين لك ربي في كتابه كل العلوم. ولذلك يلفت نظر بقوة الإبداع اللي خلقه فيطلح لك عظمة خلقه، لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم. ولذلك تنقاد كل القوانين لمين؟ سخر السماوات والأرض، سخر الشمس، الفلك تجري إيه؟ كل شيء بأمره، كل شيء في أن يرسل الرياح فتثير سحابا فأبسطه في السماء إيه؟ كيف شاء. ولذلك تجدي سبحان ربي لا شيء في الكون إلا بأمره، لما حصل لك شيء تقولي بس أنا حزينة عشان حصل، ما تحزنيش ما تزعليش، خلي بالك اللي حصل ده بإذنه، اللي حصل في حياتك ده بإذنه وبقدره وفي وقته، في أنسب وقت، الذي اختار هو ربي سبحانه وتعالى، والذي يسوق إليه الخير سبحانه وتعالى، يرسل الرياح فتثير سحابا، ينزل المطر، يؤلف بين الإيه؟ الصحب، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما يخلو خلاله سبحانه وتعالى. نقول لك بقى إيه؟ يخلق ربي سبحانه وتعالى كل شيء، كل دابة من ماء، وهو يذكر ربي سبحانه وتعالى، فمنهم من يمشي على إيه؟ بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أرض، يخلق إيه؟ بالماء، ومنهم من يمشي كتير على أرض كتير، لأنه يا أحبائي قادر، قادر وحده. لذلك سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من كله، الريح، البحر، السفن، المطر، القطر، السحاب، الكل شيء في الكون مسخر منقاد إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بيعرفك على الكون من حوله ويبين لك عبر ربي، تزدادي إجلال وتعظيم وحب ويعني إجلالا لله سبحانه وتعالى. أما الخالص في مقاصد القرآن يقدم لك منهجا ربانيا متكاملا في الحياة، في العبادة وفي التشريع وفي المعاملة وفي الأخلاق، كل شيء، لذلك يقول ربي وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين قالوا من قبلكم وموعظة لمن للمتقين. الله من رب السماوات والأرض نزل كل حاجة، مش محتاجة حاجة تقول أنا هضع كذا، كل موجود يا حبيبتي في كتاب ربي سبحان الله سبحان ربي يقدم لك منهجا ربانيا متكاملا لو سرت عليه لاحتميتي بمن بعض منهج رب السماوات والأرض. وأما الثالث يقدم لك نماذج رائعة من السعادات ومن القدوة ابتداء من الأنبياء هم ومن اتبعهم من صار على دين إلى يوم الدين. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم في هؤلاء تؤمي تتعزي وتسيري عليها اليوم كما قال ربي لقد كان في قصصهم إيه عبرة لمن؟ لولي القلب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل إيه كل شيء وهدى ورحمة لقوم إيه يؤمنون. يعني يقول لي كل اللي جاء في القرآن ده تفصيل لكل شيء وهدى ورحمة وعظة وأصحاب مثل أصحاب من أقول الصحيح. أما الصورة المقصر السابع في القرآن وهي المقاصر السابعة في كتاب ربي يذكر لنا صور من الأشقياء الذين انحرفوا قال ربي سبحانه وتعالى فيهم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها إيه قائم محرز. وذكر ربي سبحانه وتعالى أنه في هذا الأمر وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من أبرم وما زالهم غير إيه تدبير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لإيه آية يا بناتي لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معه يوم يأتي لا تكلم إلا به فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه زفير ومشهود خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء إليه عطاء لا الأولى إيه إن ربك فعال بيت وأما الذين سعوا اللهم اجعلنا إياهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجزوم. الثانية دي اللي هي في السعادة عطاء غير مجزوم اللهم ارزقني وإياكم هذا العطاء. ولذلك يا بناتي نقول احرصي على كل قراءة القرآن أن تسألي ربك أي مقصد من الخمس من السبع اللي ذكرناهم دول حققتي وإحنا نقرأ القرآن أي مقصد من هذه المقاصد حققنا. اللهم اجعلنا ممن يحضر المقاصد جميعها واجعلنا ممن يعمل كتاب ربي سبحانه وتعالى واجعلنا ممن يغتنم الأوقات قبل الفوات. اكتب لنفسك كده تذكرة علاج روشتة علاج يعني بتقول بتاخدي في الصداع ما عرفش ايه بتاخدي ايه بتاخدي المغص بتاخدي ايه بتاخدي القولون بتاخدي ايه اكتبي لنفسك كده روشتة علاج حطيها جنب المكان اللي انت بتنام عليه وقولي اغتنام الأوقات قبل فوات أو قبل الفوات اغتنام الأوقات قبل الفوات. أول ما تيجي تكسري ويفوت عليك الحاجات الجميلة اللي في الدنيا اللي ممكن تغتنميها فرح يبصر فيها كده وتقولي من بعدين يا نفسي يا أيتها النفس اغتنام الأوقات قبل الفوات. وأذكرك حبيبتي في الله إن إحنا على أبواب رمضان شهر البركة شهر الخير شهر تفتح فيه أبواب الجنة. من الناس من يستقبله بالكسل والتراخي وكسرة النوم والغفلة يفضل طول الليل سهرانين وطول النهار إيه؟ نايمين. ومنهم من يستقبله بالتفرغ لأنواع لا حاجات تانية برضه والعكوف على الأكل والشرب والأمور الأخرى. ومنهم من يستقبلوا بالسهر وإهدار الأوقات. ده أنا كان نفسي أجيب لكم حاجة عجيبة جدا لو قعدنا ناكل في اليوم ربع ساعة ما عرفش كم من سنة من عمرنا هتروح لو قعدنا نتكلم في التليفون كم ساعة ما عرفش كم من عمرنا بس طبعا الأمور كثيرة بس الوقت خلاص انتهى. فقط منهم من يستقبلوا بالبطالة والكسل ومنهم من يستقبلوا بالسهر وإهدار الأوقات ومنهم من يستحيل بالإصرار في الطعام والشراب والتفنن في الأكل في رمضان. أما الموفقون أمثالكم إن شاء الله كده أما الموفقون الذين أراد ربي بهم الخير وأنار بصائرهم رؤية الحق والتمييز بينه وبين الباطل فقد استقبلوا شهر رمضان أولا بالفرح والسرور والبشر والحرور، لأنهم رأوا فيه فرصة المغفرة، شهر المغفرة سبحان الله، مغفرة الذنوب، شهر إقالة العثرات، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بهذا الشهر لقدوم رمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك أهو، فرض ربي عليكم صيام هذا الشهر، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، وتغني الشياطين لله في كل ليلة، لله في ليلة خير ألف ليلة، من حرم خيرها في ليلة القدر فقد حرم. الحديث قال الألباني صحيح لغيره. من هنا علم أن هناك فضائل وجوائز من الله سبحانه وتعالى يغتنمها من اغتنم، وأما الآخر سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أو يقول: ربي رجعون لعلي أحمى صالحا. فإياك أن تكون من الاثنين دول، إياك من يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أو تكوني من الذين يقولون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا، فأنت ما زلت في العمل. فأسأل ربي أن أكون أنا وأنتم العاملين. إذا أول شيء ده بالفرح والسرور، وأما استقباله الثاني بالتوبة، إن تعقدي مع نفسك بقى كده صلح وتقولي: اللهم يا ربي تبت إليك كما قال ربي: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكما قال ربي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لو أسرفت كل السنة لك ملحق، لك ملحق للنجاح إن شاء الله، كل السنة ضاعت منك، هتقول كل السنة ضاعت مني، ما تيأسيش من رحمة ربي، لك ملحق إن شاء الله في رمضان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيب واستشرط ارجعي بقى وأنيب لربكم أصلحهم قبل أن يأتكم الإيه؟ العذاب. خلي بالكم، وإياك أن تكوني مؤخرة توبتك بالتسويف، يأتيك هذا الشهر أيضا وأنت مما يعني سوفت في التوبة، لأن ربي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فنستقبل بالتوبة وبالعزم على التوبة، ونستقبل رمضان وهو بالإخلاص في الأعمال. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، كل شيء، صلاتك لله، صيامك لله، قيامك لله، أعمالك لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو اللقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري في هذا العمل تركته وشركه. فخلي العمل لله سبحانه وتعالى. نقول مستقبل هذا الشهر أيضا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أصح تبتدي تشوفي الصيام بيكون إزاي، وهي الواجب في الصيام، وهي سنة الصيام. تعرفين من سنة الصيام زي ايه بعدي؟ تعجيل الايه؟ الفطر، وتأخير الايه؟ الصيام. والصيام وفطور النبي صلى الله عليه وسلم كان على ايه؟ على رطب. فمن لم يجد فطر رطب، فمن لم يجد فطر فمن لم يجد في ايه؟ أسود من الماء، شربة ماء، ده كان يفعل هكذا. من سنن الصيام انك لا بد أن تقوم بالسحور، لأن السحور دي بركة، من ضمن البركات في حياتك السحور. اتسحري ولو على شربة ماء، لأن في هذه شربة الماء بركة، قد تعينك اليوم كله بشربة الماء دي، لأن ربنا سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الأمر اللي هو إيه؟ التسحر، فإن في السحور بركة. من ضمن الأشياء التي نقول في هذا الشهر كي نستقبل رمضان بها الصبر، الصبر على الغضب، الصبر على الخناقات في البيوت، الصبر على المخالفات، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على البلية فلا يشكو لأحد. ولذلك نقول في الصبر يعني دليل الإنسان بيكون من الصبر على الطاعة والصبر على البعد عن المعصية، يعني فيها أمور لابد من كل إنسان، هناك أسباب للصبر على الطاعة. في إيه الأسباب اللي تعينك على الصبر على الطاعة والصبر على البعد عن المعصية؟ محبة الله أولها، الخوف من الله ثانيها، شرف النفس، إن أنتم الأعلون، ما تعصيش عشان ما تدنسيش نفسك ثالثا، رابعها قصر الأمل، هتقولي تعصي دلوقتي وقد يكون الموت خلاص قريب، رابعا قصر الأمل، خامسا سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. درس الأول لبناتي، بس عايزة أقول لكم كده وأنا بختم الدرس، قبل ما أختم الدرس سبحان الله، يعني عشان تذكرنا بالنية، وإحنا انتهينا عند يعني اجعلوا أعمالكم كلها بنية في رمضان، في غير رمضان الإخلاص لله عز وجل. شوفوا يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يعني تعملي عمل صغير لكن نيتي فيه صالحة. فاللهم ارزقنا النوايا الصالحة في كل عمل. وتسأل السائلة تقول هنا، نقول برضو الكلمة الأخرى، يقول بعض التابعين: اللهم اجعل قلوبنا من قلوب الأبرار. يقول بعض التابعين: قلوب الأبرار تغلي بالبر، وقلوب الفجار تغلي بالفجور، والله مطلع على من يفهم فيصيبهم بقدر ذلك. فانظر أين همتك وأين نيتك. شوف فين نيتك وفين همتك، واسألي رب أن يرزقنا قلوب الأبرار اللي هي بتغني بالبر. يعني إيه بتغني بالبر؟ يعني كل جواها بر. وقيل أيضا: ولذلك يقال أفضل ما يتقرب العبد إلى الله أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا غيره، ولا يسلم قلبك حتى تواجهه إلى سيده. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما، وارزقني وإياكم عملا متقبلا، وارزقني وإياكم برا وطاعة وقربا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا. اللهم إنا نسألك فعل الخير وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة لا تغفر غير المذمومين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.